لاحظته بقى رغم صورته في اكتر اكتر من سؤال مهمين جدا جدا مش مهمين بس كمان كل امتحان كنا متوقعين الفكره ايه؟ الفكره ان امتحان الاطفال ده امتحان الريتم عباره عن شورت اسي خلاص فبيحط امتحان لازم عايز يجيب كل شابتر يجيب سؤال او اثنين خلاص بيجي هنا كده يلاقي نص الشابتر حالات كليه معظمها حتى لو حاسس حد يقول لي مرازم لا ما يجيش كده ما يجيش نظري ما يجيش كذا فاهم ازاي؟ يعني لو انتوا حاطين خد مرازم خلاص نظري كان يعني سؤال واحد بس ايتيولوجي خلاص هو شورت كورس يمكن ولا سؤال قلت عليه نظري الريكتس مثلا سياسه قلت حليب تكليف مثلا مش عارف هايبر كورس دي فاذن اللي يجي يحط الامتحان تفاجئ ان هو ده لا مضطر يجيب في ده اكتر شويه بل اذا الموضوع كمان بيزيد قوي دي فكره مهمه يعني وقفت اخر مره عند ايه؟ عند عنوان كده في الامتحان بص هو في الامتحان غير وارد خالص عنوان بروجرام اوف اي اوف ريسك تاخد فكره كده عنه يعني ده افكار ده في الامتحان ما هوش خالص فكره واحده اول حاجه بص يا جماعه كده قرايه سريعه خالص ده مش هسحب مش هسحب يعني فعلا خالص اول حاجه على مستوى الانصت يعني امبارح كده بالبارح استفاضه ان ايه؟ الانصت as soon as you can خلاص as soon as you can يعني حتى قلت حتى يا ريت يكون فين هو العمليات يا ريت وانس بيبي از ديليفرد ان دي ما تطلعوا يا ريت باعتبار يعني ان يوجوالي الام والد الطبيعي والمصري لازم هي محتاجه مثلا تنام 3 ساعات خلاص تنام بس وانس بيبي بقى حد ولا يلا بقى في على صدري خلاص زي ما قلت برده امبارح انا عندي اول 3 ايام اي نعم انا عندي كوليسترول كميه صغيره قوي 60 ملي في اليوم كله ده لا يعني بصوا بتكلم على اهميه ان يكون في الفيرست داي هو حد يقول لي ميلي عشان الكوليسترول لا الكوليسترول اه نمره 2 عايز اتعلم رابع انا منتظر رابع يوم ليه رابع يوم بقى هتلاقي الملك بقى في بيتر سترا طب بعدين هي لسه اول رابع عندها 3 ايام هو يتمرن غير مره على الرضاعه هو يتعلم السكلي وهي تتعلم الرضاعه زي برضه ايه قلنا اهم حاجه خالص الايرلي كونتاكت او دليفري والرومنج يعني ازاي دوت بيزود البروجكت وخدنا بقى التفصيل كلام على الجزئيه دي يبقى اذن الانصت يا ريت بتوصل بسرعه بس لا خلاف اكيد في اول يوم خلاص قلت العمليات ده ممكن طب تعبانه شويه خلاص تنام شويه بس سرعه فكرها ولا لا يلا بسرعه بقى يلا اكزاكت فعلا ايه ودي عزمي حطها في 5 دقايق بس 4 دقايق معايا طب ايه الاربع دقايق دول البيبي في دقيقه واحده بس مصتين خد الكروسون بتاعه في رابعه واحده ما هو بصوا 60 مللي في كل يوم يعني في المره قد ايه؟ مره بس انا بعمل 5 مللي هو بتقول ايه دكتور مش حاسس كده بس معلش ايه يعني مش حاسه بس في كده دروبس نزلت اللي هي دي الكوليسترول والاهم هو دي طبعا ايه على الرضاعه بعدها الباتر قلنا برده امبارح قلنا ان في نظام قديم خلاص يعني معظمنا بيفضلوا اللي هي نظام سكادول فيه غير مفضل خلاص اللي هو البيبي بيرضع في اوقات ثابته معايا ده نظام قلنا عليه اوكي ماشي ناس بتفضله انما دلوقتي بقى الكل بيفضل ايه النظام على البرد نظام فيلي الديماندز اللي هو البيبي يرضع كل ما عاوز يرضع بس مع ملاحظه لو نام مثلا زي 4-5 ساعات لا يصحى بقى يعني جميل زي مش بس براحته هو نام بس 5 ساعات ده ما ينفعش يعني لو نام 3 ساعات حاول تصحيه خلاص هي رضعيه انما قلت برضه امبارح النظام ده بيستو او يرضع ان البيبي يبدا كده بعد كام يوم بيديفلوب باترن ليه مثلا زي الصبحيه مثلا يرجع مثلا كميه صغيره بعد ساعه كميه محترمه جدا بعد ساعتين كميه اقل بعد 5 ساعات وضع كبيره جدا البيبي بيديفلوب ريزم خاص بيه وده افضل ليه النظام دوت كنا امبارح عشان النظام دوت النظام ده بينشور ايه؟ بينشور ان انت الام باستمرار ايه؟ باستمرار عندها بريزلي ايكويشن وركزنا امبارح على ايه؟ اهم حاجه ليه في المينتنس او كويك فلو هي كومبليت بريست امبلي اوكي طيب بعدها بقى البريست فيدنج ديوريشن هو يقصد يعني هنرضع لغايه امتى رضاعه طبيعيه دلوقتي الكلام اللي هو يعني ماشيين عليه 6 شهور الاولى خلاص الفيرست 6 مانس اوف لايف بريست خلاص اول كام 6 شهور رضاعه طبيعيه بس طالما الام عندها جود بريست ايه جود بريست طيب بعدها لا بص تقرا كده ايه يقولوا ايه يعني من 4 من 4 ايه من 4 ل 6 من 4 ل 6 ليه يعني ممكن الام مثلا عندها 4 شهور الاقي كده الامان اقل شويه وقتها هتعرف النهارده اخر قصه ممكن ابدا افكر اعمل مين ان هي 4 على الاقل اول 4 شهور اكسكلوسيف بريست فيدنج الكلمه ديت قلنا امبارح ولا حتى ميه حتى بص ولا حتى ميه قلنا ممنوع منع ذاتا اي سبمنتيشن ولا كراويه ولا كبسول ولا مش عارف ايري ولا اكسكلوزيف ريسك بس كير خليك فاكر لو الرضاعه استمرت افتر 6 مانس خلاص من غير ويدنج اشرب بقى ايه كده واحد لك خدنا بالتفصيل نقص فيتامين دي واخدنا معاها انيميا نقص العيار خلاص وبرضه قلت حاجه برضه قلت ان الكالوريك فاليو اوف ميلك خلاص قلنا عليها امبارح كام لكل 100 سي سي دي في ودي فكرني 67 كيلو كالوري دي كميه هايله ولازمه بس امتى برضه يوريك ذا فيرست 6 مانس اوف لايف بعدها بصراحه لا مش كفايه عايز تقول ايه لو رضعت رضاعه بس بس شهور ممكن الطفل يجيله مالنوتريشن يجيله مارازمس خلاص مين بيبقى شركر لو الام بتدي حاجات كلها كربوهيدرات اذن بصراحه وحاجات ثانيه بصراحه نقص فيتامين سي كمان بس ممكن اهمها هي الريجلز واهمها هي الانيميا اسمع ده مش امتحان دي افكار كده تتحط في سكيو ممكن لا تخيل بقى التكنيك ايه بقى التكنيك بقى طب ده اقرا انت يعني معظم اللي في مني هو يعني اهم حاجه في التكنيك ايه انا هلعب بوينت معين اهم حاجه احط كده خط معاك على جمل معينه ليك لينا اول حاجه البوزيشننج بيبقى اهوت اهو وهبدا كده ايه وهبدا ارضعه خلاص اول فكره الام البيبا الام برفع البيبي لمستوى البريست خلاص مش هتنام هنا عليه يقوم صدرها خانقه يعني دي فكره منطقيه جدا ترفعه الام يعني سواء قاعده اوكي البيبا هي ترفع لمستوى البريست بتكلم على فين على ذا انفنت خلاص شود بي ذا بيبي تو ذا ايه تو ذا هايت اوف ذا بريست يعني دي الام تعمل صراحه كده طريقه عفويه يعني بعدها خلاص عايز افهم عند ايه عند الانفنت نيك دي صراحه مهمه انا عايز يكون النيك كده بتاعه ستريت يعني فين يعني في مستوى الترانك بتاعه انا رفعه شاله خلاص النيك في مستوى الترانك ممكن سلايد اكستنشن كده انا ما بقاش فيكس طب ممكن جدا لو بقى فيكس يعمل ايه هيكون لابس طبعا ايه الاسوفجس معايا لو في فرصه يرجع ولا مش عارف يرجع في كده حاجات كده بقى بضاعه اسمها منطقيه جدا لسه ما جتش عند الكلمه اللي عايزها انا عايز ايه واحده بس اروحها دلوقتي يبقى اول حاجه هو البوزيشننج عرفنا المنظر ازاي هطلع له اهوت كونسول بريس خلاص وبعدين اهوت اخليه كده يبقى بيبي كده وشه تيرنينج للمنطقه يعني او الام يعني بعدها الهيد او النك مستوى الترنك او فيها سلايد سيكشن مش فيكشن ده كلام مهم اول حاجه نمره اثنين خلاص موضوع بقى البريس اتاش وذا بريس اتاش وذا بريس خلاص ذا ماذر تاتش هير انفنت لبس وذ هير نيبل خلاص Then wait until her infant's mouth is wide open. Then, خلاص بعدها بقى moves her infant quickly to her breast. برضو دي برضو فكرة مش عايز أعرف فيها حاجة برضو متغيرة جدا. هي كل القصة إن أنتوا عارفين في ريفلكس برضو من الجدار إن شاء الله اللي هو حاجة اسمها رودي ريفلكس. رودي لما يجي كده ريفلكس قال كده وسكراتش الأنجلوز الأوس معايا أو عمل خبطة كده يبقى كده البيبي كده يحرك اللبس والديبيت اللبس تورز اي تورز الحته الفيري ستيرز الام كده بتقرب جنبها تروح شايلها شايلها صدرها ماسكاه بايديها تبدا كده تلمس البيبي انجلوز ماوس بايه بالنبل خلاص يبدا هو يفتح كده بقه وديبيت كمان في ماوس تور تورز تقوم هي مدخله النبل مع الايرولا جوه البريست دي برضه عليها بالنبل عايز بقى عندك جمله اللي هي بقى دي اللي هي ساينس اوف ايه ساينس اوف جود اتاتشمنت معلومه الكل كده اكيد مش واخد باله منها البريست قلنا عليه مهم دي نبل ودي ايرن خلاص الناس فاكره خلاص ان البيبي لا دي يعمل ساكلين بيسكل من نبل خلاص دي غلطه كبيره جدا هو ايه؟ لا النبل دي جوه بقه ولابسه البلد خلاص انما اللبس فين؟ اللبس سراوند ايرن خلاص يعني الساكلين باور والتروما فين؟ على الايرولا مش على النبل خلاص الايرولا عباره عن سكين موديفايد وسكين كريتنايز وتستحمل السكلين لو البيبي بيسكل في النبل ايه اللي هيحصل؟ بعد يومين ثلاثه هتلاقي بقى عندك نبل سورنس ده مشكله كبيره جدا فعشان خاطر اطمن ان ده حاصل ايه اللي حاصل؟ ان البيبي لبس كده سراوند الايرولا بالكامل في بقى حاجه اهو لما شفتها اول اه فعلا صح ده عامل جود اتاشمنت مثلا دي اول ثاني كلمه ثاني كلمه الماوس الماوس از وايد اوبن اه طبعا لان هو بس سراوندنج ديبل لا ده ايرولا بقه مفتوحه قوي زي الصوره كده معاك ايه وعليها مور ايرولا از فيزيبل اباف ذا طبعا دي برضه تعني ايه انا بتكلم على ان هو لا معظم الايرولا موجوده جوه ايه جوه بقه خلاص دي اهم كلمه على فكره

بس بصراحة كده يعني رايح للمال. أنا امبارح قلت إيه؟ لو كان البصل، لو كان الثوم حتى، وقلنا امبارح حتى الكافيين تديله كانت مجموعة على الأقل واحدة. خلاص؟ أنا لما بتكلم على دراجز، إن أنا مش كل الدراجز تبقى استفدت في بريست ميلك نفس الكونسنتريشن. خلاص؟ المهم بقى في أدوية أوكي وأدوية مجموعة. هات أدوية وأنا بسرعة كده مجموعات وأقول لك مجموعة دي. وإن كان في الريتم، لو أنت قلت في النص بس كفاية أو عادي. مثلا سيف أنتيبيوتكس. خلاص؟ ممنوع ضد ضد الأم أثناء الرضاعة ها؟ خلاص دي كولد. ليه؟ عشان ايه؟ ده دراج هيتنقل منها للبيبي. ممكن يعمل ايه؟ نمره واحد. ممكن يعمل بون مارو ديبريشن. تقول لي ايه ده؟ من مره واحده؟ بيعمل حاجه اسمها ايديوسينكروس. خلاص نمره واحد. نمره اثنين ممكن يعمل حاجه اسمها جراي بيبي سندروم. طيب نمره اثنين. ده سايكل. ما ادهاش الام ترافع. ليه؟ لان ده الام خليتها بيأثر على البيبي تيث ايربشن. بتعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل يلو باد ربط التيف. يلو باد ربط التيف تطلع كده تسنك تسنك كده مستمر قوي معايا ونموها مش كامل. انما الكيفالوسبور طبعا سيف كلها بنسلم سيف ماشي. نمره اثنين نيجي على الدراجز بقى اللي ايه؟ اللي مثلا سيف الاسبرين سيف طبعا. انما يا جماعه اقف هنا شويه. خلاص؟ الاسبرين غير مفضل. هو سيف بس غير مفضل. مش معنى يعني لقينا حالات كتير جدا وخاصه اللي عندي حالتي. يعني مين يقول لي هقول ايه؟ الاوبتم اسبرين معايا يديه البريست ميلك البيبي يجي عنده بيربرا. عنده ايه؟ عنده ثرومبو سايتوبينيا. لا عنده ثرومبو سايتوافينيا. يعني ايه الكلام ده؟ اكيد الكل يعرف. انا عارف معظمكم خش لسه ما دخلش لسه. لو العيان بياخد اسبرين سمول دوز بيعمل ايه؟ بينترفير مع بليتلت اجريجيشن. خلاص؟ الاسبرين سمول دوز ده حتى يا جماعه كده اي حد من قرايبنا خلاص؟ الكبار في السن شويه بياخدوا اسبرين اطفال. ليه؟ عشان يمنع عصبيه الثرومبوز. فلقينا لو ام خدت اسبرين خلاص اوكي ممكن بعض الاطفال يجوا عندهم بيرك. طب ازاي؟ ايه اللي حصل؟ الاسبرين راح للام البيبي طبعا وصل للبيبي سمول دوز طبعا فعمل عندهم ايه؟ انترفيرنس مع الاجريجيشن وممكن يجي بيرك. ما هو دراج سيف يعني ايه؟ يعني عارف اسيف يعني ايه؟ حد هيعمل حب البيرك ده قصه ثانيه مش خطر قوي. لا يا جماعه غير مفضل خلاص ماشي اوكي. غير ايه بقى يا حاج ممنوع؟ انه بسسا ممنوع دوت عيب ده يا جماعه دراج انتروماتيك بصراحه بقى استخدامه في البطنه نادر جدا جدا. بقى في حاجات احلى من الاول دلوقتي موجوده. طب ده يا جماعه ممنوع ليه؟ لو بقى دوت ده ايه؟ ده بينترفير مع الكلوجر بتاع الدكتس ارتريوزس. بيبي تولد عند دكت موجود ده انتوا عارفين ده بين مين؟ موجود على الاوتر اورت. خلاص؟ ايه مصيرها؟ تقفل افتر بيرس. ده دراج بينتفير مع ضغط كلوجر اذا غير مستحق بصراحه يعني ما هوش مشهور يعني ما حدش هيفتكره اصلا دلوقتي ماشي. الهرمونز اكيد عارفين من اسمها ممنوع ندي ايه؟ ندي استروجين بالعربي. ممنوع ندي كونتراسيبت بيلز فيها استروجين ماشي. استروجين بس في كذا بيلز ما فيهاش استروجين. ليه؟ كلهم عارفين الاستروجين ايه؟ الاستروجين كده يكاد يكون انتي برولاكتين يعني في استروجين مش برولاكتين خلاص. بالتالي ممنوع ندي استروجين. خايف الاسرة هيقف لضع خالص مش تصنيع لبن. ايه اللي سيف طبعا؟ الانسولين طبعا سيف ما فيش حل. الاسترويد طبعا تديها مع برضه مرعات. الاسترويد بديها مرعات صغيره لانها لو مرعات كبيره طبعا في الاسترويد ده ضرر تصين يعني. الاسترويد مرعات كبيره مشكله عند الام وعند البيبي كمان يعني ممكن تؤدي الى هايبرجلايسيميا وتؤدي الى اوستيوبروز وتؤدي الى كذا حاجه. الفيتامينز طبيعي جدا جدا كل الفيتامينز اللي هي فات كل الفيتامينز اللي هي فات سوبر فيتامينز اللي هي ايه؟ اللي هي فيتامين اي فيتامين اي وفيتامين دي بالذات دولت يعني دول لو اتاخدوا جرعه كبيره يعملوا ايه؟ خدنا حاجه من خدنا يعملوا ايه؟ يعملوا هايبر ايه؟ هايبر وتموزس دي. يبقى اذا بصراحه ده يا جماعه وحش على اي حد على البيبي وعلى امه على اي حاجه ومعروف ان انا ممنوع اعمل كده. وخدنا حتى وانا بشرحها قعدت اقول لك ازاي ان حاجه زي كده ممكن تؤدي الى رينا فيلير يوم ما شرحتها يعني. المهم يعني بعدها نيجي بقى ايه؟ موضوع السلسله الدراجز يعني برضه الحاجات كلها السلسله ديت سيف قرعات صغيره. ليه؟ قرعات كبيره الطفل هينام طول الوقت. لو نام هيعمل ايه؟ بيكمل. لو نام مش هيرضع. هو خايف من ايه؟ خايف من كذا حاجه. خايف عليه. وبعدين قلنا امبارح اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه هي بريست ايفاكويشنز. لو نام كتير قوي انك هيقل ماشي. بعدها نيجي بقى لايه؟ اذر دراجز. مثلا نقف عند ايه؟ نقف مثلا عند انتي ميتابوليك دراجز. يعني ايه؟ حاجات بتاعت الانتي كانسر طبعا ممنوعه نديها. ليه؟ بيبي صغير اهم حاجه تميزه ان كل خلياه فيها رابيد ديفيجن او بيدي حاجه تمنع ميتوزس. وبصراحه يا جماعه ان ام عندها ميجنسي وبتاخد دراسه كده او لا رضاعي لا دي اقول لها شكرا نسيك تاخيرك الاول خففتي الرضاعه دي ليها حل اذا ما مش هتجيب مش وارد اصلا يعني. طيب نمره اثنين ريديو اكتيف بريبريشنز زي ايه؟ خدتوا براحه انتم في حاجه اسمها ريديو اكتيف ايودين ده ممكن اعمله على فكره كانفستيجيشن ممنوع برضه ممنوع خلاص لان ممكن لو خدت الدراج ده طب اخترت ايه؟ اخترت نقطه في البيبي يعمل البيبي بسهوله جدا جدا بمر ديبريشن. بعدها ناركوتكس زي يعني زي مثلا المورفين زي البيبريدين زي اللي خدت كلها دي طبعا ممنوعه ليه؟ لان الام تاخدها هيتنقل البيبي هتخلي عنده ايه؟ هتخلي عنده سي ان اس ديبريشن ارجوعه صغيره نايم طول النهار من غير ما يرضى ما ينفعش. اخر كده خالص الايرجوز خلاص دي ادويه اللي بيبقوا كده اللي بيبقوا يعني بيعاني من ميجرين عارف كويس قوي انه بياخد ادويه فيها ايرجوز. في ادويه كده دواء اسمه ارجوبيدين وحاجات زي كده وفي حاجه اسمها كافر طاقه مش كذا دواء يعني طبعا ميجرين عارفين كلها فيها ايرجوز. ده ايه ده ممنوع يتاخد فاسمها رضاعه لان هنا الايرجوز بيعمل ايه؟ الايرجوز بياكت كده زي ايه؟ زي الاستروجين يعني الايرجوز بيسبرس برولاكتين ريليز. السؤال ده انا بستغرب جدا بصراحه السؤال ده ليه بحس ايه السؤال ده وفي امتحان مهم جدا مش عايز برضو كان ممكن اقول لك اصلا زي نوع تحفظ الادويه مش عارف الحروف مش عارف ايه وار وان وحاجات زي كده انا بحس بالحصه دوري معاك من اهم كده قوي دور مش اهم اقعد اقول لك احفظ الايه واليو سي معايا دوري بس ان انا اقول لك الدراج ممنوع ليه انا يعني قلت احفظها اعرف صعب اعمل لها ريكول بطريقه كامله الا وانا كان ليا طريقه معينه بحفظ الايه بعضها الامتحان ده مهم وارد يجي جدا وارد يجي. اخر بقى سؤال برضه مهم جدا خلاص يا جماعه مش مبادر ماينر ايه؟ ماينر بروبلمز ويز بريست فيدينج. لو انتوا لاحظين قضيه الشكل دوت هو الامتحان اسئله صغيره عناوين سيبريتس كل حته عباره عن فكره لوحدها ده الامتحان. ماينر بروبلمز ويز بريست ايه؟ ويز بريست فيدينج. نمره واحد اهوت واحد نبل سورنس اثنين بريست انفورجمنتس وثلاثة minor problems مرتبطة بالبريست بنت يعني نبدأ بإيه؟ نبدأ بإيه؟ نبدأ بإيه؟ نبدأ سورنس نبدأ بإيه؟ نبدأ سورنس يعني إيه؟ يعني كده النبل بتاعت الأم فيها إيه؟ فيها inflammations بلغة أخرى يعني مع رضاعة في بين قلت لكم مرة دائما كده السكس أورجان مليانة نبل سبلاي وريسبتورز النبل مكان فيري سنسيتيف. طيب ليه النبل بقى فيها سورنس؟ بصراحة أنا عملت معظم الحاجات مش عايز أنسى برضو هو الكلينس يعني عدم وجود بروبر هيجين عند ست بيت لا طبعا الحاجة اللي أنا عايز أتكلم النهاردة هو إيه؟ هو إمبروبر أتاتشمنت يعني ده سبب وارد جدا الأم محدش فاهمها تطلع إزاي البيت بيسكل في النبل طبعا أول يوم تستحملها يوم ورا يوم النبل بقت إيه بقت كومبليتلي مثلا ليه؟ لأن السكل ده عبارة عن تروما طول النهار عمال يشفط ويبص في النبل خلاص بقت نبل بقت نبل سورس. بص هو الجوزس اي اهم جوز امبروبر اتاتشمنت بالعربي السكرين كان موجه عند نبل دايركت المانجمنت نمره واحد واثنين دي بريفنشن اول حاجه ايه مانجمنت واحد بريفنشن ايه هي بروبر بوزيشنينج اتاتشمنت وقلنا النهارده يعني ايه الكلام ده نمره اثنين بقى اثنين ثلاثه اربعه محاوله اطار مشكله لو هي عندها نبل سورس خلاص في تردع البين غير عادي بيصرخ طب كده كده هي قديمه مستحمله البين هو بيصرخ طبعا مش حاسس كده هو مزاجه يعني اوكي بعدها تقوم ايه بعدها قلنا امبارح ايه قلنا امبارح ستريس انكزايتي فتيجي الحاجات كلها ممكن بالرغم من السايكلينج مفيش نبات ينزل لان الام ستريس دي من اول بين طيب وبعدين مش هرد خالص طيب نقول لا يبقى انا بصي ابداي رضعي في الناحيه دي للسور الناحيه دي للسبين شوف يا جماعه يعني حوار ده برضه يقول لك ايه؟ قد ايه انا حريص على البيت؟ اصل حد يقول لك ايه؟ يا عم الام البين يا عم اديها لبن بره وخلاص يا عم لا مش هفهم صح ازاي؟ عايز احاول معاها لان مش حاجه امبارح الحاضر امبارح الحصه امبارح قعدت اتكلم قد ايه على البريسبيك ادفانتشز فاذا دي مشكله اصبر شويه يعني حاول معاها شويه ابتدي من الناحيه دي نسبه وبعد ايه؟ وبعدها اللي بقى يعني ايه بحيث يشبع بعدها ممكن بقى يرضع من الناحيه اللي فيها بين دي اقل شويه يبقى شبع الرابعه الجايه معايا نفس القصه وهكذا طيب دي اول حاجه الام ده رب صراحه لا لسه ايه لسه في ايه بين جاي حاجه قلت لك ايه انا بص كده رضعي كده يعني دي قديتين وخد نفسك شوف الام البين وانا عارف نيرسنج في شورت تايم دقيقتين كده وسنه شويه دقيقتين وثانيه شويه خلاص عشان تحمل بين الام دي مش قادره خالص يعني الموضوع ضرب معاها مش نافع وقتها بقى بصراحه بتعرف في البرايك طبعا من اول مره بديه ايه بديه كده كريم بديه كده مخدر موضعي خلاص اتحط على الدبل بس اقول لها حطيه كده قبل الرضاعه ومسحيه امسحيه قبل الرضاعه بشويه بحيث يكون ايه يكون يعني كده ازور من الدبل فتيجي انت تيجي ترضع البيبي فما بقاش ايه حاسه بالم قوي في عندي كده كذا كذا كريم يا جماعه دي كتير برضه في البرايك كده خالص احنا الام اثناء الحمل فيها كريمات في الدبل ازاي في كذا نوع من الكريم منها الحاجات القصيره المستورده في كده حاجه اسمها النبل كير في اثناء الحمل كله واثناء الرضاعه لان بالنسبه لي النبل دي هي اللي هي حاجه عندي النبل دي النبل دي لو حاجه بصوا مشكله زي كده ممكن توقف رضاعه خالص لا لا يعني اصل في حاجه بنعملها عشان ما توصلش كده المهم ايه اهم حاجه اخر حاجه خالص بقى قد اضطر ايه قد اضطر بقى نقول لها بص بقى صدرك على الصريق كده على الصريق خلاص في كونتينر وتدوره كده الدوره بايه؟ تدوره مثلا بقطاره او ببروده او معلقه بس المهم يعني عشان هي ما تبقاش في صدري. الست يا جماعه برضه لازم تعرفوا حاجه هل سهل كده ان اقعد كده كافيين كده اسد على الصوت واجيب اورجازم على ايه سهل؟ خلاص؟ يعني اول عايز كده اللي هي مركزه قوي وريلاكس قوي قوي وبعدين كده مثلا عملت مثلا عملت مره بصراحه صعب قوي تتعامل مره. يعني بس بقول معقول ان عايزها مثلا كل ثلاث ساعات تقعد على الصوت معايا؟ بس ما بيحصلش عايز اقول لكم دي مشكله طب ده تافهه جدا جدا اوقات تقول ايه قلت لا لا انا مش قادره خالص اديني لبن ايه لبن من بره والتوابل مش يعني لبن لسه مش قادر ارضع اوقات بنضطر نديها ادويه تقلل ايه من السنسز بدي ادويه قادر ولا شوف خساره عامله ازاي مش عايز ارضع مش قادر خلاص اوكي وكانت مشكله ايه نبل سورتس طب حلها في منتهى السهوله ده نقول عليه امبارح اللي هو ايرلي فولو اب افتر ريفري ان ده اللي مانجمنت على فكره امبارح فكره ده كاكزامبل باي ذا واي يبقى اذا عرفنا هو موضوع تمبرري تمبرري بامبنج ديت تمبرري بامبنج يعني ايه؟ يعني سيب على الصليب كونتينر دوت ودي البيبي بطاره لغايه ما ايه؟ لغايه ما البين ده يتحسن شويه. نمره اثنين بقى حاجه في منتهى الشهره ريسك انفورشمنت ريسك ايه؟ انفورشمنت ايه بقى دي بقى؟ انت قعد قلنا امبارح ان الريسك عباره عن كده عباره عن ايه؟ بصوا عباره عن لاكتفرس ايه كده ايه؟ لاكتفرس جلاند اهيت اهو وضغط كده هنا في ايه؟ قلنا هنا في فات وكمان وفي فيسلز فيسلز خلاص وفي ديرمز طب كويس طب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل برضو عيب الدكتور ازاي؟ الصح هوت النهارده ولدت اخش له ده بص على فكره احنا عايزين بقى تركز معانا شويه من اول النهارده خلاص انت إيه بتاع صدرك كل شويه عشان كلسترا بس انت إيه بقى اليوم الرابع بقى خلاص ليه؟ رابع اليوم دوت هيبدا يتكون عندك بلك الاكسس عايزين بقى كده من اول نقطه كده خلاص استعد لهم دوت نبدا يمرنها طب ده بقى هتلاقي لها ناس كتير قوي بقول لها كده هيبقى فيها حوار كده خلاص بقول لها عايزين رابع يوم اذا دي احنا اللي حصل ده الام ما حدش قال كده خلاص جينا على رابع يوم رابع يوم ايه؟ لان قلنا اول ثلاث ايام كلوسترا مش ممكن الكلوسترا تتجمع ده عباره عن 60 مللي في اليوم كله اذا بشرح الانصت عند رابع يوم عند خامس يوم طيب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان الام ديت ما بتعملش كومبليت كومبليت بريست امبتي خلاص؟ ليه؟ ليه؟ بيبي بتجمع ما حصلش حاجه هنا او بيبي عندها مشكله ايه المشكله؟ بيبي عندها نبل سورت مش قادر ماشي اوكي بيبي الام تعبان عامل مثلا تشرب حاجه وعندها مشكله جاي تشرب حاجه او بيبي البيبي هو عنده مشكله مش عايز يرضع البيبي عنده ايه؟ هناخد شفطه تعمل بس عنده عايز ليه بلد مش عارف ايه ما عادش يرضع بصوره اخرى خلاص اللي حصل الملك ايه الملك ده بيتجمع فين بيتجمع هو ايه جوه الجلد هو بص هو الجلد ملك كتير قوي اتجمع طب هي كده دي بقت بقت فيرس ستاندرد هو بعدين هنا في هنا في بيت خلاص بقى كونجستد بالنسبه للموضوع يعني ايه البريست بقى ايه بقى ديبنس وبقى ايه وبقى تندر تاني تاني مش هستنى يعني ايه تندر معايا خالص بريست مش عارف ترجع معايا اللبن محجوز و الى اخره دي معنى كده البريست انجورمنت الصوره دي بتوضح يعني ايه البريست بالعربي البريست بقى ادبرس ده كونجستد وطبعا فيري فيري تندر ليه ما حصلش ايفاكويشنز اوكي طيب ليه حبه اسباب قلنا اهمها طيب انت خايف ليه من الابورشنز البين الام بتيجي تصرخ تقعد تقول لك ايه بص هقول لك لفظ الام دكتور كنت فاكره اصعب الم قبل الولاده وجئت ان الم الحكايه دي اكتر الولاده ده يا جماعه لفظ الام تعرفوا الالم عامل ازاي يعني خلاص اتسرق ادي واحد نمره فين اللي هنا فيه ملك كتير جدا جدا وبعدين بسهوله جدا الاورجانيزم يخش يا خبر بريست ابسس دخلت في مجالات بعد في انفكشن فانت عندك قديمه وقديمه لسه وملك موجود. ده عباره عن ايه؟ ملك مزرعه هايله، مزرعه جود كاشر جين يعني، ده عرف تاخد ايجار. طب حلو بقى ايه؟ بص حلو بقى ايه معايا؟ المانجمنت بروبر بروبر ريسك ايفاكويشن خلاص ستارت فروم دي 4. وقلنا القصه لا انا بقولها من اول يوم، احصي رابع يوم وخامس يوم استعد لي هيبقى في ملك كتير جدا جدا. الام تقول ايه؟ بيسموها كده يوم هجمه اللبن، هجمه اللبن ده مع النقص الداري الهجمه بتاعت اللبن يوم رابع يوم ده. تقول لك انا استعد اليوم ده خلاص. اكتب على ايه بقى؟ اكتب على ايه؟ على 5 10 15 خلاص كلها. عايز بس ايه كلمه ايه كلمه بريست بامب ايه؟ بريست بامب مي بين يعني الكلام ده. هي بقى حصل حصل حصل اللي حصل جايه لي وعندها انجوشمنت معايا. طيب مي بي صدرك على الصريح فضيه بايديك معايا مش قادره وقتها هذا الى إيه حاجه اسمها بريست بامب معايا بالعربي كده شفاط لبن مشهور جدا جدا على فكره. منه كده حاجات شبه كهرباء ومنه منه حاجات مانيوال. هو كده عباره عن كده ايه؟ عباره عن حاجه بتاكت از كده ايه از يعني كده نيجاتيف بريشر تقوم ضغط على الايه على الـ على الجلاند ديت وتفضي اللبن وبتعرف تفضيه عليها وبعدها بترميه ازاي؟ الام بتكون هدفها مش بترجع ابنها هدفها الريفيل بين الايمن اللي عندها. اوكي يا جماعه الفيميل ممكن قبل مثلا المنسس ولا حاجه تلاقي البريس بتاعها كله تحس انها البيوم ضيق. هنا الام بقى الام في مود غير مود سيء جدا جدا اللي هو كل هدف مثلا ان انا اريح شويه بين عندها حاجه مشهوره جدا جدا. هنلاقي محلها محلها برضه طبعا حاجه بتاعت البيت يا حل خلاص. نيجي بقى ليه بريست ايه بريست مان. اول حاجه انسفشن بريست مان الام لبنها قليل دي مشكله كل يوم. شوف بقى هنا هبدا اقول كم كلمه باختصار لكل اللي خدناه امبارح. لما تيجي الام تقول لك يا دكتور لبن قليل خلاص تعملها ايه؟ تقول لها خد اللبن؟ لا اول حاجه اكد ازاي؟ قلناها النهارده قال انها اجيبه واوزنه ومش عارف ايه واخد ايه ستري. لا فعلا كلامها صح طلع طلع لبنها قليل فعلا. اوكي يلا بقى اعمل حاجات تعمل ايه؟ يقول لي ايه؟ بريست ميلك ايه بروموشن خدناه امبارح بروموشن. يلا معلش هبدا بايه؟ اول دايت الاول الدايت قلت امبارح ايه؟ اهم حاجه الفلويد دايما الفلويد دول مالز النهارده حطينا نورها انكريز فلويد انتيك عايزين ميه ما بحبش الميه خلاص عصير برتقال بكر عصير خد لبن عايز فلويد الفكره ولا فكره فلويد. طيب ماشي وقبلها قبلها عايزين ايه؟ عايزين اديكوال دايت. امبارح قلت يا جماعه الفيميل اهم حاجه الاراسيوم حاجه اللي جربناها ريسنت قلنا المكسرات حلاوه حنيه دي الحاجات اللي هي فعلا فيها هاي كالوريز الموهات اللي قلنا عليها امبارح ده السمس والحاجات دي كلها دي كلها حاجات مهمه قوي للاكل. وان كان برضه مش عايز اجبر الحاجات الفريش الفيجيتابل اوكي والفروتس دي كلها مهمه جدا جدا. طب ماشي بعدها بقى بعدها بريست ميجرز الرابعه كده اقراها معايا تفهم اه عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخلي البريست بتاعها فاضي على طول كل ما يفضل معايا هيصنع اكتر ازاي؟ ايه الدليل؟ بص الاول عايز ابص هو بريست ميجرز الثالثه والرابعه اكسبريس اكسبريس اور بامب ميلك بتوين فيد يعني بص اهوت اه لبن قليل ماشي اوكي ماشي رضعت رضعت البيبي فضي خلاص اوكي بعد نص ساعه فضي فضي فضيني معايا قد تبدو جمله غريبه جدا جدا بس اللي فهم امبارح ان المصنع ده ربنا عامله كده كل ما يفضى يعبي اكتر دي معنى كده دي اكسبريس اور بامب ميلك بتوين فيد خلاص اوكي. وبعدها برده اللي بعدها اكسبريس اكسبريس اور فيد ميلك فريكوينتلي كل شويه ترضع ابنها كل ما ترضع وزرها يفضي يفضل هيصنع اكتر دول اهم حاجتين بصراحه. البيوت بقى كده حاجات عصير خاص مثلا زي كده ده يعمل لي فومنتيشنز على البريست ده يعمل لي مساج على البريست. الحاجات اللي هدفها ايه؟ هدفها انها تزود شويه البلاس سبلاي بالعربي الكهرباء دي عباره عن مكنه خلاص. لما ازود الكهرباء اوكي هيبقى في عندي مور سنسز. حاجه ثانيه بريديف الكونجيشنز اللي موجوده في الداكتس ولا حاجه لو في اي اوبستراكشن في الداكس برنين دي فكره ان انا اعمل ايه اعمل بريست مساجنج خلاص وان احط على بريست كونديشن دي تبقى اهم حاجه. اهم حاجه ايه؟ الفيبر ايكويشنز. واهم حاجه قلت عليها امبارح موضوع الدايت والفلويد اللي دايما بنسي. اوكي اخر بقى كده كاتيجوري مؤجله ايه هي بقى؟ بريست بالجون وجاي لي عايزين بس نعرف بس الاول بس يعني ايه جون بس وانواعها ايه بعدها ان شاء الله يعمل شرح ان شاء الله ضمنيه. ما اعتقدش اخذنا شابتر في كل هذه الاسئله كلها اسئله في المحيط. بس نيجي بقى للموضوع النهارده بقى اللي هو الفورملا ايه؟ فورملا في قلنا فورملا يعني ايه؟ قلنا فورملا في معناها اي رضاعه اي رضاعه بملك غير مين؟ غير بريست ميلك بقول بملك غير البريس اكتيف. دي اسمها فورملا ايه؟ فورملا فيجن اهو. فورملا فيجن اول عنوان اول حاجه انديكيشنز. ده سؤال ريدن انديكيشنز. واحد اهو واحد اول نظام اللي هو اسمه كومبلمنتري فيدنج. خلاص النظام الثاني سبلمنتري فيدنج والثاني الاسم ده اسمه سبستيتوت فيدنج. خلاص وبعدها التايب بقى التايبس اوف ميلك فورمولا التايبس. واحد هنتكلم على ان شاء الله دلوقتي حالا لايز ميلك. وبعدها هنتكلم على اللاكتوز فري فورمولا الصويا بين يعني. وبعدها هنتكلم على الالمنتال فورمولا وهنهي الكلام بفيديو المقابله. فورمولا فيدنج indications. امتى قد اضطر ان ادي امي ادي البيبي لبن غير لبن غير بس هبدا اقول كده اقول سيناريوهات واقول النوع. اول سيناريو الام لبنها قليل لبنها ايه قليل يعني ايه اتاكدت حاولت معاها اسكنت بريست اسكنت طب وقتها عايز ايه عايزها تكمل برضاعة صناعية تكمل يعني ايه عايز كده هوت او لا كده ولا بصي كل رابعة فكر بقول كل رابعة ابدأيها بريست وبعدها كمليها ايه وبعدها كمليها بفورم لفيدي بص اهو كل رابعة كل فيد ابدأيها بريست وبعدها كملي ايه كملي فورم ده بالضبط اسمه ايه اسمه كومبلمنتري فيدي every بص ده بص تعريفه على ايه تعريفه كل بريست فيه خلاص is completed by formula ايه formula فيه. طيب ايه بقى الفكره هنا بقى الفكره ان دي عباره عن بريكوشنز لو انا لو الام بدات الاول فورمولا ها انها هيشبع هتكسب تبدا بريست وبعدها مره مفيش بريست انا عايز احافظ في ما حتى ايه رغم قليل عايز احافظ على قليل انا عايزه خلاص الحال ايه انها برضو تفضي كل رابعه تبدا بريست وتكمل فورمولا ايه كمان برضو عشان برضو ما اخسرش كل الباقي بتاعته قلنا امبارح ايه يعني من الرشكه اللي فات هو فحرام اخسرنا ليه قليل بس معلش مش فيش في حبه شويه حب في كام مللي مثلا اليوم 200 مللي احسن ما فيش تحافظ عليه ازاي لان كل مره تبدا بريست بعدها دي اول بريكوشن ثاني حاجه اختار بقى هنا اختار ملك معين اسمه ايه هو حل بقى اسمه كومنايز بين ملكي متجهز بحيث يكون تيبيكال زي بريستريت يمكن حتى على بصوت طعمه حتى يعني ايه طعمه مش احلى بريستريت انه احلى هيدوب تاني مره بقى مش عايز بس هو عايز ايه عايز لبن بره يراعي يكون نوع لبن تيبيكال لايك ايه لايك بريست بقدر الامكان طعم قدر الامكان بص يا جماعه في بصراحه اذر بريكوشنز يعني مثلا زي كده نقول لها الديب ببرونه تعذبه شويه يعني ايه ببرونة معينة يعني بنراعي كده يبقى ببرونة كده كتكشر كمان ناسها كده زي النبل مش اقرى من النبل والخرم بتاعها مش واسع قوي ليه عشان ما يحسش ان الرضاعة اسهل بالفورمولا فيبدأ يرفض انه يرضع بريست انا عايز احافظ على الاثنين مع بعض دي كلها بريكوشنز النوتس كانت اهم حاجة نمرة واحد اتأكد الاول دي اول حاجة خلاص ان الام رضا قليل دي اول حاجة بعدها خلاص لازم ابدأ بريست بعدها مرة فيه خلاص وبعدها طبعا الملك اللي اختاره بيكون مرايس فورمولا وانا زودت كده ان احنا بنراعي برضه حاجات ثانيه بحيث نخلي الطفل ده يضمن ان هو هيمشي معانا كويس. طيب نيجي بقى النوع الثاني هقول سيناريو واقول بشرح النوع. الام تشتغل بارت تايم مثلا شغاله من الساعه مثلا 9 لغايه الساعه مثلا 2 كام ساعه ورا؟ 5 ساعات. لو بعدين في هذه الاثناء كتبنا منها رضعه الحل بصي رضعي بريست بس كده 5 ساعات اهوت هنا كده عايزين حد من اي حد في البيت يديله رضعتين فورمولا ايه فورمولا فيه خلاص اذا دي معناها ايه معناها نظام سبلمنتري خلاص استبدالي دي تكميل ده استبدالي معناها سام بريست فيد سام يعني واحده 2 3 سام بريست فيد بالكامل خلاص R ريبليس ايه؟ R ريبليس باي فورمولا اي فيد. لاحظ الفرق بين ده وبين دوت على مستوى الفكره على مستوى الانديكيشنز. طيب ماشي حاجه من الام عندها توينز عندها ايه توينز؟ ايه؟ طب الحل؟ ممكن الام صحتها كويسه قوي ترد على الاثنين بريست بس انا بصراحه مش هقدر اقول كلام صح خلاص وفي وقت واحد بس ام ما صحتها كويسه قوي كده واحد كده يرضع على الاثنين عنده سرعه على فكره حاجه جدا خلاص بس ده مش ضروري يعني خلاص ينفعش نقول ايه مثلا احمد محمد حرام تقول ايه احمد بريست محمد فورجن مش معنى يعني مش معنى محمد يعني ازاي يعني المنطق تقول ايه الكل لازم يدوب او بالعربي يعني الكل لازم ياخد حد ادفانتج يبقى بدل يعني ايه مثلا ازاي او رضعه الصبحيه مثلا محمد ياخد بريست خلاص احمد ياخد فورجن اللي بعدها عكسي على كده بص بقى واحد فيهم كل واحد مو على فكره على مدى اليوم لا لا اخذ رضعات بريست واخرى فورملا دوت تاني انديكيشن نظام ايه نظام سبلمنتري نيجي بقى اخر نظام ده في الامتحان سؤال واحد خالص النظام دوت ده بقى كومبليت ريبليسمنت او بريست من بفورملا فيز يعني ده ايه بالعربي يا ستي متشكلين ما ترضعيش خلاص لو قلت لك كده السؤال دوت اتسال بره بالصيغه ديت استغرب ايه الصيغه ديت كونترا خلاص انديكيشن او بريست فيد اه فعلا صح عادي هو ده معناه كده امتى ولا ما تضيعش خالص امتى ده شكرا لو في ايه لو في عندك مشكله معينه عند الام وعند البيبي طب ماشي طيب يلا بقى امتى الرضاعه كل رضاعه كلها تكون رضاعه صناعي اول حاجه يعني خاصه شويه absent breast milk دي وضع خاص يعني لو ده حصل يعني حد يقول ممكن يا جماعه يعني في حد يقول ممكن ولا يا جماعه لسه شفنا التحليل وقلت لكم ايه امبارح على موضوع بعض الميل ازاي كده هم كونسيرنت بحد سيروم لسه امبارح في العياده بان واحده جايه كده هي بريجننت خلاص معايا وجايه مع اختها معاها بيبي صغير وبعد ما خلصت مع اختها يعني هي كده عايز تسالني مفرده شويه طب ليه طب هي لسه هتخلف لسه على فكره لسه ده حاجه مفرده شويه حاسه مش عارفه ارضع خلاص لسه امبارح كانت دوت خلاص شوفي عندها فوبيا عندها فوبيا وهي بريجننت عندها فوبيا خلاص لا تعالي بقى ده لسه بقى ايه اول خصه بقى وعد بقى عشان ظهر شريحه النار ده لسه شريحه الصبح ده لسه الصبح وعد اقول لها لا طبعا ده قصه قصه ثانيه وترضع كويس قوي وعد بقى يعني ايه اتسنى معايا خلاص انا قصدي ان الكيك دي جت من جت من جت جت من ايه هل ممكن تيجي واحده وما عندهاش تمام خالص بيحصل بس مش عايزين نقول ايه نقول ايه الاسباب راجع معايا نمره واحد الام نيوتريشنالي ضايعه خالص طبعا الام ما نضجتش الام عندها مرض صح التعبير يعني مش عارفه ازاي طب ازاي الام دي صح نمره واحد نمره اثنين الام سايكولوجيكلي يعني مش هي سايكولوجيكلي خلاص يعني مكتئبه كانت كارهه جوزها وكانت خايفه منه طب ازاي طب ودي ده عشان ده لما انا مش خالص يبقى اسم حدش يقول لي ابسنت عشان حاجات ثانيه لا ارجع تاني لقناه النهارده وقناه امبارح ايه اللي بيأثر على الضعف خلاص ميكانيكال فاكتور كمل ميكانيكال فاكتور حاجات سايكولوجيكال حاجات مش فاكتور ازاي دي مكون يعني دي خدعه مش نشوف بقى انت قلناها ما ترضعيش شكرا نمره واحد خلاص الام عندها مثلا زي نبدا ترتيب الدروس خلاص الام عندها اوبن تي بي يعني ايه الكلمه ديت؟ يعني الام عندها تي بي لسه بيتعالج يعني عندها ليجن خلاص وعندها اتشال هتعدي الدم طيب لما ناخد تي بي ان شاء الله هقول ايه؟ التي بي عشان يعمل يعني عدوى عايز ايه؟ عايز كلوز كونتاكت خلاص؟ وبالروج كونتاكت هو دايما حاصل كل ساعتين خطب جوزها بوزه وبترضعه اوكي؟ هتعديه حد يقول لي ايه؟ طب ما تعالجها الاول خلاص بعدها ترضع ماشي هعالجها في قد ايه؟ 9 شهور خلاص هو خلاص كده راح مدرسه ما ينفعش تقول لي اه يعني اصل حد يقول لي ايه؟ طب ما نعالج التي بي طب خلاص عالج التي بي عالج في قد ايه؟ ده اقل ريشيو من 9 شهور التي بي علاج هو خلاص كده ما ينفعش يبقى خلاص ده شهر خلاص نمره اثنين لو الام عندها مثلا زي هارت ديزيز عندها ريدر ديزيز عندها ليفر ديزيز ناخد مثلا حاجه اكزامبل ناخد مثلا زي هارت ديزيز او حاجه ريدر بمعنى عندهم ريدر ديزيز او يعني فيلير قول الام ايه؟ قول الام الفلويد بحساب بزياده البروتين بستريت معقول دي بس تطلع خلاص تبدا تقول له خد البروتين اكسس خد الميه باستمرار الام دي هتموت يبقى ما ينفعش انك برضه تروح البيبي يبقى اذا بشرح اهو ان في امراض معينه في الطب ايضا ديت علاجها بيروز ريستريكشن معين ما ينفعش انا اعمل رضاعه انا عايز ادي ليبرال فلويد وبروتين والى اخره خلاص دي فكره ليه اقول الام بتاعتي نمره اثنين ممكن بقى يبقى عندي مشكله فين؟ مشكله في البيبي اكزامبل احسن خلاص مثلا لو البيبي عنده جلاكتوزيميا الكلمه دي على فكره انا عاوزها في كورس قوي عنده جلاكتوزيميا او عنده مرض ثاني اسمه فتاك بوي هذا بديه جلاكتوزين. دي ما عارفين عارفين تبعها ايه؟ العيان عنده مرض راسي اوكي وعنده ديفيشنسي في انزيم معين. اسمه الانزيم انا اقول اسمه مش هستعرف اسمه جلاكتوبرميز. ده الانزيم خلاص. ده انزيم بيحول الجلاكتوز الى جلوكوز خلاص ماشي. عايز تقول ايه الطبيعي البيبي ياخد ايه؟ ياخد ميلك في لاكتوز طبيعي معايا هيكون جلاكتوز. في العيان ده بقى هنا كده بقى نقف معايا ده كده ما تحولش خلاص معايا. وبعدين ده تحول الى سايد برودكت معايا. انا بس بشرح معاك شويه. هو بصراحه جلاكتوز 1 فوسفيت ده جلوكوز 6 فوسفيت بس بسهلها شويه بسهلها شويه خلاص. في النهايه العيان دوت لو خد لاكتوز عنده مشكله ليه؟ هيبدا ياكيوبريت سايد برودكت ماده اسمها جلاكتوز. دي بقى تبقى فين؟ تروح على اللينس كاتراكت على الليفر تبوظه تعمل كوليستيزس وبعدها على الدم تجمع وعمل استرايتس يقعد يرجع العيان. طب يا جماعه دي ده مش خاصه قلنا ما بتعيش. الحل ايه؟ حد ياخد ده سنايد بتجهز ليه؟ اسمه ايه؟ اسمه لاكتوز 3 فورمولا عباره عن لبن كده لبن فيه لاكتوز استبدل اللاكتوز على ميلك سكر تاني سكروز او غيره. هل ادي اكزامبل؟ نفس القصه بيجي عنده في ناكت موريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن برضه مرض وراثي فيه انزيم ديفكت بيخلي العيان ما يعرفش يتعامل مع مين مع الرئه الانين. اذا هو رضع لبن طبيعي في بروتين رئه الانين هياخده مشكله ما تصرفش فيه وتحول ماده توكسيك على البرين بقى على البرين بقى ميندر ترانزيشن بقى ازاي؟ يبقى اذا في امراض معينه في التوالد لا هقول للام ما تضعيش لان لو رضعتي الملك بتاعك دوت ابنك مش عارف الريبس ويبقى عنده مشاكل يبقى وقتها لا بدي البيبي لبن معين اسمه ايه؟ اسمه كده اسمه فينايل الانين فري بي فورمولا. ده يا جماعه اتسال مره كونترا انديكيشنز هنا كان في فكره قد كده خلاص. لو الام عندها هيبتايتس خلاص دي في اسنانها خلفت رضع مباشر رضع مباشر مع الرايبو ايه؟ جزء ايه؟ لو ما عندها بي فيروس رضع مباشر رضع في اوروبا رضع لا ما رضعش خلاص. احنا بس رضع ليه؟ بس مش شروط مش قصدي حاجه قصدي شروط معينه. ايه هي؟ ان احنا ندي البيبي حاجتين خلاص؟ حاجه تعمل له في الحال بروفلاكسس اللي يعمل ايه؟ ايه بروبلمز ولا ادي الفاكسينز. يبقى دي ممكن في حاجه تسيبها على فكره خلاص ترضع. انا قصدي مصر وبره قصة يعني يقولوا ان هنا في مصر يعني الاستغناء عن البريست ميلك مصيبه. ليه؟ كام واحد مصر عنده فلوس ان هو يوفر فورمولا فيدينج غير بره؟ بره ده خلاص ايه وقف العقد الرعايه هو اخطر شويه يعني اصلا الحكايه دي ليها علاقه بموضوع السوشيال فاكت في الموضوع يعني. اني هاو السؤال ده في الامتحان اهو سؤالين على بعضه ماشي او يقول لي كونترا انديكيشنز اوف بريست فيدينج ما استغربش السؤال على فكره. بعدها بقى جه بقى اكزامبل لألبان ايه ألبان موجودة في السوق منهم واحد خدناه لاكتوز في فورمولا واحد هوت ده سيرت النهاردة اسمه مميز بان كل واحد بلف الامتحان ينفع سؤال انا بصراحة بتسأل كل مرة اخر واحد فيه ريتيرن ايه ريتيرن خلاص فورمولا هو ده يا جماعة العلم ده الأهم خلاص اوكي. لو حب يغيره خلاص يبقى لاكتوز في فورمولا لو حب يغيره بس برضه بس بصراحة مش هغيره. ليه؟ اصل دي لاكتوز في فورمولا يعني بتيجي مع العلاج وشرب المباراه مصر ايه دي اللي مهمه قوي الحقيقه. هبدا بايه؟ باول ملك هيومنايز ايه؟ هيومنايز فورمولا. اسال سؤال يقول مين يقول لي كده؟ يقول لك ايه يعرف كده البان بودي كده صح؟ البان بودي مثلا نعرف مثلا مين مثلا مين صح؟ اه لا ايه كمان اللي تعرفه غير مين؟ ها؟ نعم؟ ايه؟ اسم مين؟ اسم سريلانكا؟ لا يا جماعه سريلانكا اكل لبن سريلانكا اكل ده امن خلاص سريلانكا امن حط عليه لبن ايوه بس ما هوش بيقول لبن يعني سريلانكا مش بيت ده عباره عن امن خلاص. انا قصدي ان لو تعرف في اسبانيا شوف كده في جهه دي مصطفى بيقول لي يعني يعملها مين يعني كاو ميلك بس حصل منين يا جماعه حاجه بس صعب دوت اللبن البودره دوت جاي من اللبن العادي بس حصل له من الميه بس اللبن العادي كاو ميلك البقره برافو عليك فعلا صح. ده عارف خلاص انت عارف بس ده ايه الناس فاكره ان هو مصنع كله مصنع طبعا ده يا جماعه ده كاو ميلك بيز خلاص. كاو ميلك بيز يعني ايه؟ عارف وجه ايه عشان تعرف كده كل مره هشرح ايه كل مره هشرح حاجه اسمها موديفيكيشنز خلاص.

مثلا سيدنا بايه؟ بنمره 2 لور لاكتوز. بص كده بدي بيها اهو لور لاكتوز. ليه العيان دوت كان عنده ايه؟ كان عنده لاكتوز انتولرانس. بص لك ايه بريماتيور بيبي كان لسه لاكتوز انزايم. وبالتالي حط حاجه بدل اللاكتوز، حاجه مش عايزه لاكتوز انزايم، دي مشكله. الكالوريز هاي كالوريز، خلاص هاي كالوريز. لاول مره اهوت اقول لك رقم تاني خالص ب 67 هم كام؟ 80 اهو 80 يا جماعه، صح يا جماعه 80 كيلو جرام جبر ايه البروتين. البروتينز معايا هاي بروتينز مع مراعاه الويت بزيد ريشيو يكون ريشيو مختاره بحيث ما ياثرش البروتين اللي زايد على الكيدني فانكشن. وبعدها نيجي لماينس ماس الفات. بص كده ايه الفات عباره عن ايه؟ احسن فات في الدنيا ميديا مش فات رايت سلايد، خلاص اللي موجود مع زيت الزيتون حاجه غاليه قوي يعني، يعني فات سهل جدا جدا. المينرالز حط بقى ايرن الفيتامين، فيتامين اي بالذات. ها بيقول دي ركز على اي بالذات. اي يا جماعه بيقول لي عباره عن ايه؟ عباره عن انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت طب ايه يا ابني يعني؟ يعني انت يا جماعه لا لقينا كده لسه دي لقينا ايه؟ لقينا بيما تيور بيبي دوت بيما تيور بيبي معرض يجي له حاجه اسمها ريسبيراتوري ديستريس سندروم ماشي، ومعرض لحاجه ايه حاجه ثانيه اسمها ريتنوباثي او ميجوريتي، وحاجات ثالثه. الحاجات دي لانها ايه؟ لانها اللي عاملها ان هو مولود وعنده كده ايه وما عندوش كفايه انتي اوكسيدنت، وبالتالي بعتهم كميه كبيره من الفري اوكسيدنت راديكال دي اللي عامله عندهم مبوظه اللنج بوظه الرتنه. بالتالي لما ادي حاجه زي كده انتي اوكسيدنت اللي بديها عشان برضو ايه اقلل الكومبليكيشن بتاعها. مفهوم يا شباب؟ ادي اللي يخص طبعا اللي يخص ماتيوريتي. اخر حاجه بقى النهارده كده قبل الويننج يعني البروجرام والفورمولا فيه كبر عليه خلاص انساها يعني. غايه باجي فين؟ غايه باجي على كلمه تاني عنوان الويت ميثود. حاجه كده حاجه صغيره قوي حاجه بتعرفها هي دلوقتي احنا الحمد لله اهو فهمنا ان احنا يا جماعه خلاص معاك خلاص تزوج. بقول دلوقتي مع شويه ايه اللي انا قلت عليها شيء يعني او كده يعني عدى عليها. انت دلوقتي اهوت قررت الدواء البيبي قررت خلاص ده محتاج ياخد فورمولا بيبي قررت. نمره واحد اول حاجه قول لي هياخد انهي فورمولا؟ هو هيلثي خلاص هو ناس فورمولا ده مش هيلثي طب عنده ايه؟ اختار اكون هيلثي. قول لي بقى هدي لبن قد ايه يعني احسن جرعه ازاي يعني احسبها ازاي؟ اكتر حاجه صراحه مهمه شويه يعني احسبها بيزد على الويت ازاي؟ بص كده هتقولي معايا شويه كده هتقولي بص كده انتوا عارفين كل 100 سي سي ملك فيها قد ايه؟ في 67 كيلو كربون. ده كلام صح؟ صح. بعد مين؟ بعد البريماتيور فورمولا. ايه لوحدها؟ الباقي كله نفس الكيلو كده. طب ماشي كويس اهو. كيلو بزهاش. طيب. دلوقتي انت عندك عيل. عنده قد ايه؟ عنده 3 شهور. خلاص؟ هيلثي هيلثي. عايز تقول ايه؟ ومناسبة. ماشي يلا. قول لي انت عايز تديله في اليوم ده كده قد ايه كالوريز؟ كان دي استناه بقى لما قلنا ايه لما قلنا في فيرست يير او ديورينج انفانسي عايزين بيقول لي كام؟ عايزين 100 كيلو كالوري بير كي جي بير دي. دي معروفه خدناها بقى دي قلت اهي. طب يلا بقى هو وزنه قد ايه؟ حط على الميزان طلع كام؟ 5 كيلو. خلاص يلا 5 كيلو يبقى 5 بكام؟ 5 في 100 يبقى عايز في اليوم قد ايه؟ عايز في اليوم 500 كيلو كالوري في اليوم. ماشي بص عايز قد ايه؟ في اليوم عايز 500 كيلو كالوري. يلا قول لي بقى هيحتاج في اليوم كام سي سي ملك؟ اضرب ديت خلاص في دي يطلع ايه؟ يطلع عايز في اليوم كام سنت ملك؟ اقسم بقى الكميه دي على مين؟ على نمبر اوف فيت كام؟ 8 يعني 8 خلاص يطلع عايز كام سنتي في الفيت؟ طلع دي مثلا طلع مثلا 60 سنت مثلا في الفيت بلاش طلع مثلا 120 سنت في الفيت. يلا بقى اعمل لبن النيت اجيب لبن اهو انظام مثلا 26 سوري عايز حاجه قلت لي كلها يا خبر ابيض انت عارفين انت عارفين ما بقاش هجيب صراحه هذا بتدفع في الخمسه يعني قعد في كليه خمس سنين اي حاجه عبيطه زي كده في شيء مصرف واحده خلاص اوكي خلاص انا ايه انا عايز احسب البيبي عشان بس دي اسمها كده ايه دي اسمها كالوريك ميثود

5 كيلو مثلا 5 كيلو معاك 6 6 كيلو ده يبقى قاعد يعني حاجه ضخمه جدا جدا خلاص. ومع هذا 6 كيلو خلاص 6 انا حافظ بقى اهو 6 كام 25 يطلع كام ده 150 مللي يطلع ياخد كميه رهيبه. عايز تقول ايه ده واحد بيرجع ليه عشان هو اوفر فيت لغايه ما نحل اسئله بعض يا جماعه ان شاء الله في الرقم يعني احفظ الرقم ده الرقم ده هعوزه جدا. الرقم كام 25 سي سي بالتجبرين ده الرقم العنصر الامتحان هعرف كده بسرعه جدا جدا هل العيان بياخد كميه كفايه ولا كميه ولا كده خلاص ايه. طيب بس في كده عنوان كده اخير اسمه فريش فريش انيمال ميلك. اتسال مره هنا سؤال بالصيغه دي خلاص ايه السؤال ده او حتى لو حتى مكتوب disadvantages of formula feeding ده السؤال disadvantages of formula feeding معايا ده السؤال. مين بقى يقول لي اجاوب ازاي ها مين يقول لي اجاوب ازاي؟ اكس اكس ايه كل خدناه امبارح على كل المستويات مثلا زي مين فكرني قلنا امبارح كده مين كوره يعني وده صعب طب حد عمل كده مثلا سي مثلا حاجات جنرال خلاص هنا كان ايه كان شيب اعتسي اكسبنسيف اوكي وبعدها بي بي مش استرايل خلاص بي بي مش افيلبل ادي واحد حاجه ثانيه نيوتريشنال بص كتبوا البيه بص الفيبر ازاي بقى ازاي ان في فابريولز لارجر وازاي مش عارف ان في مش عارف الفوتيك بتاعه كذا وازاي مش عارف واقعد بقى اقول ايه اقول في كل ايه كل المصايب كلها حاجه ثالثه ما فيهوش ايه لكن مين لكن لما تكتب فاليو اوف ريسك مان قلتها امبارح ولا في لينفوسايت ولا في مش عارف انترفيور سيلز ولا سؤال سهل جدا جدا يتقلب ليه انا داخل الامتحان وحافظ زي اسمي سؤال مين سؤال ريست فيد ادفانتجز ده بيجي دوت اكس سؤال بس معقول السؤال. اخيرا بقى النهارده نختم بقى بايه نختم بسؤال الويننج. الويننج كان هو سؤال امتحان الدور الثاني بس كل اوراق عندنا خلاص اول حاجه ويني ديفينيشن ها ديفينيشنز وبعدها الويني كونسبت يعني او تايمينج وبعدها اللي بعدها الويني برينسيبلز يلا شباب ويني هو ده سؤال الامتحان الكلاسيك خلاص يعني ويني ده سؤال امتحان بروجرام اوف ويننج للاسف كان البروجرام اللي معظم الطلبه كده قريته اسم ده عميق قوي راح ما قروش في الامتحان وكل ده تعال قال طبعا التقديم اقصى نقطه بس عاوز برضو ان لما اكون مجهز وزن كده يا جماعه معناها على بعضه او حته منه اوكي. طب ماشي اسم المنطقي بصراحه ويننج برنسبلز ده اللي فيه فكره المهم ديفينيشن ليه اوعى تفتكر خلاص ان الويننج معناها اي حاجه غير بريست فيدنج خلاص. امال ايه ناس فاكره ايه مثلا زي ابنها بياخد مثلا لبن مثلا جهينه ده ويني ما لا ويني معناها ايه معناها اي اكل غير الميلك وطبعا بريست او فورمولا ده الويني عايز اكل ويني معناها عايز اكل قصدي مش قصدي اكل او شرب بس حاجه غير الميلك زي ما انت عايز. طب ماشي خلاص اوكي ويني اونسيت من 4 ل 6 بص من 4 ل 6 بس يا ريت يكون 6 يا ريت بس يعني 6 تبقى مطمن الام عندها بقى كفايه لا انا بالها بصراحه مش كفايه قوي خلاص اوكي هكمل النهارده دي ب 4 شهور طب هقعد بقى اديها لبن من بره معاش مسيله من بره خلاص اوكي طب وقتها ممكن بقى اجرب كده اجرب اديها اكل ارخص طبعا مثلا رز بليله مثلا زي عصير بقى ارخص طبعا ملك اذا لو قد اقرر ادي على 4 شهور اقرر لا لو لو البيبي كويس لا 6 شهور كلهم بالعقل معايا اوكي بشرح بس دي 4 سنين ماشي ليه بعمل بيبي على 4 شهور 6 شهور ليه؟ هنا واحد اول حاجه الايرون طبعا الكلام سهل قوي اول حاجه الايرون الايرون ستورز مالها؟ بقت دي بيبيز خلاص نمره واحد نمره اثنين كالوريك فاليو لسه كانوا قايلين النهارده على فكره كالوريك فاليو تكمله مش كفايه بصراحه. طب وبعدين بقى 3 و4 وليه ما ياكلش خلاص وهو بقى جاهز انه ياكل يعني بص يعني 1 و2 عشان بس مش كفايه 3 و4 ليه ما ياكلش جاهز انه ياكل سواء ديفلوبمنتالي او نيوتريشنالي. ازاي يعني ديفلوبمنتالي؟ لو انت لاحظت كده عند 4 شهور كده او 5 6 شهور يعني بقى بيه بيعرف يعمل ديك سبورت يا جماعه يقعد كده يعني قبل ما يقعد 3 شهور بقى بيعرف يقعد خلاص بقى بيعرف يحرك ايديه ايديه ثانيه يعني ممكن يمسك مثلا معلقه مش قصدي بقى ياكل يعني بس ممكن يمسك حاجه بايديه خلاص ممكن اقعد كده واكل. الحاجه الثانيه بشرح هو الديفلوبمنت اللي جاهز ازاي بقى يبقى كده بيستوب بقى بيعرف يقعد بيعرف ياكل يعني. واخر حاجه هم بقى برده ديفلوبمنت برده قبل 4 شهور كده هي هتهدي لاي حاجه مقطعه على السحر خلاص يوم عملها بطرح البرد لفظ الام ده بيدف اي حاجه بجد هو مش عارفه ده ريفلكس خلاص اسمه ايه؟ اسمه اكستروجن ريفلكس. ده بيختفي بعد 4 شهور بيختفي ازاي يعني؟ يبدا كده يحط حاجه على لسانه يبدأ يجيبها لورا يعني الطب يتحرك باكوردز لما يحط اكل عليه ده امتى بقى جاهز؟ يعني عن بعد 4 شهور دي كمان برده. وليه ما ياكلش؟ وبقى عنده دايجستيف انزايم ماتيور وخاصه الحاجات اللي هي زي الستارش يعني زي مثلا السلاكه كلها عندها 5 شهور ممكن يبدا ياخدها طبعا مع الوقت طبعا هيبقى عنده الاميليز والازر والبروتيز والحاجات كلها ياخد بروتين بس ليه ما ياكلش؟ ده بس واحد خلاص بيبقى هنا 4 حاجات قلناهم كده 1 و2 يعني بحاول اكفر عيوب بريستمنت بعد 6 شهور 3 و4 هو جاهز ياكل خلاص عنده انزايم ماتيور وديفلوبمنت اللي جاهز ياكل اوكي خلاص يا نيجي بقى كده نيجي بقى ليه الوين ترانسفير ده يا جماعه سؤال بتاع منطقه الحقيقه معايا شويه دلوقتي نفسي بس حد حصل في الجيل كده حتى يفهموا الموضوع عامل ازاي. وطبعا انا بشرح كده هتلاقي كل الكلام اللي انا بقوله ده وده اهو دلوقتي انا عندي في الجيل بص اهو كده هي بريست فيد ومين دي كمان بريست فيد ودي بريست فيد ودي بريست فيد بريست فيد يعني وين وين عايز انجح بعد فتره ها فتره ان ايه ان اول بريست فيد كلها بقت ريبليز الايه ريبليز الاكل بعد فتره يا جماعه الوي الصح ايه جرادوال حتى كده اسمها جرادوال. طب ماشي يلا ابدا بقى ابدا يلا هبدا انا رضعه دي بلاش تيجي جنبها ولا ديت ليه هنا هو قايم من النوم لسه في اي زهقان ومتضايق اللي هو مش عايز انا اكل اكل بياكل انا عايز ارضع ازاي بس المنطق يعني تيك هو الطفل مش عايز ياكل ايه هقول لك ازاي نفسيا بقى له 5 شهور متعود على الرضاعه دي خلاص خد على الرضاعه دي ثاني حاجه ده بيحب قوي المادر بيبي كونتاكت عليه امبارح الحاجه الثانيه بياخد الاكل هضمه سهل قوي قوي قوي وانا بغص وانا غيره هو يعني دي ياكل حاجه مش عايز اكل خالص اذا بيبي هو مش عايزه انت اللي عايزه اذا بقى كده تقبل بيبي وانا بقول له الروت نبدا نتحايل عليه عايز احلى اكل عايز احبه اذا ما بقاش تبدا هنا اي من النوم اكيد طبعا اي من النوم زهقان ومش نفس الاكل قوي وعايز مامته عايز تهنيه يعني تهنيه وعايز حاجه تتعمل ايه ولا اخر واحده ليه هنا عايز بقى ينام فبقى يبقى اذا لو انت جربت دي او ديت هتفشل خلاص اختار ابدا فين في رضعه في نص اليوم حارس البيبي كده ايه اكتب وهي جدا خلاص بس انا يلا انا بقى عايز دي كده عايز دي اقلبها سريبان بلاش سريبان اي حاجه فيها خلاص اشمعنى يعني السباد اهو ده ببدا بحاجه فيها ستارش خلاص استريلاك او ممكن مثلا جيله ممكن قمح على حسب يعني الكلاس اللي عندي يلا بقى ابدا يلا اوعى تقول لي هرضعه بعدها هديله استريلاك مش هيرضع ليه شبع اذا اول رول هنقرا بعد حاجه اسمها بس اول حاجه لازم الفود ايت بتاعك يتاخد بيفور بريست فيد ليه عشان يكون جعان ويرضى انه يدوب لاحظوا ده اول يوم اهو اول يوم عايز بس يدوب بس يدوب طعم الحاجه لو انت جربت نمط هيرفض طب اول حاجه الثانيه خلاص دي فيها صغيره جدا جدا ستارت وسمول اماونت ليه؟ افرض حصل سايد افكتس افرض جاله افرض رجع افرض حصل الرجي تاكل اوت ما اعرفش لسه يبقى كانها تست كده بص اهو المنظر كده اهو تعالى استلم اهوت قبل رضاعه واعمل لي حبه سلاك كده ودول ديله ايه؟ ديله معلقه واحده بس. شوف دي اول يوم معلقه واحده بس. معلقه واحده. خلاص؟ طبعا هي هات الادويه اديها له هيرفض. خلاص اوكي؟ هحاول تاني هيرفض. معايا؟ طيب بعدها كده هم كده ايه يوم كده ايه يعني اسيبه شويه فيبدا يجوع لازم يجوع لو هو رفض رضع مش عشان لما يجوع بقى هياكل الزلط لما يجوع بص لما يجوع معايا هقول ايه طب ما اجرب الموجود دلوقتي معايا فياخد معايا واحد بس يجوع بعدها بقى اقوم رضعه يعني اوكي اوكي طيب ماشي ادي اكيد بص كده اهو يا جدعان كده الحمد لله عدى اول يوم في الويننج بخير تخيلوا ثاني يوم بقى في نفس الميعاد خلاص اوكي اهو كده ايه بيديهم كده ايه بيديهم معلقتين ثاني يوم بقى على فكره ثالث يوم بدا هو يعني ايه بقى احسن شويه في الاول ليه بدا كده يحس كده التوقيت ده من اليوم في كده حاجه بتبهني معايا بقولها كده وخلاص يعني بس ايه بس بعدها برضع يبقى ايه يا جماعه لا ضرب فين في المحاوله خلينا ماشيين معاهم يعني خلاص من غير ما يحس كده النهارده بقوا معلقتين خلاص بعدها يرضع ثالث يوم او ثلاث معالق بعدها يرضع رابع يوم خمس معالق تك ايه اكيد بعدها كل يوم هيرجع اقل ما هو اصل هي قصه ايه؟ استومك كباستي بعد قد كده وبلد طبيعي ان بعدها هيشبع بعد كده بقى بص على ايه؟ بعد حوالي اسبوع 10 ايام اوكي؟ ايه ده؟ ده بياخد طبق سريلانكا بعدها يرجع يا ابني فين؟ مش مكان ازاي؟ وكده نجحت ان الرضعه كامله بقت ايه؟ بقت كلها ايه؟ كلها سريلانكا بعدين اوعى إيه تغير استمر سريلانكا خلاص بعدها بقى ابدا شوف بقى انذر فيد خلاص وانذر فود ايتم ويبدا نفس الكلام بالظبط برضه جرادوال معلقه والاخر معايا معاك ايه؟ يبتدي باختصار جدا لغايه بقى بعد لغايه ما انهي الوين بايه؟ باخر رباعين لو انتم ملاحظين ده عباره عن فيز ويننج از فيز التكس قد ايه؟ بقول لك كل ايتم عايز حوالي اسبوعين ثلاثه وصل ميبي وصل النهارده اهو كده جاب اسهال وقفت خالص كل حاجه في وقت الاسهال صعب الحياه كلها وارجع من الاول تاني معايا اوكي مي بي بقالي شويه اذا القصه كلها شهور لازم اعرف اوكي انا عندي لغايه سنتين بس مين وايل كل شهر بيعدي لا نجاح بقول لكم مثلا قبل ما اقرب عندي النص يعني تبدا يعني دول جايين خلاص مين عنده قد ايه؟ عنده سنه ايه الاخبار؟ بيرضع بص انا مش قلقان بيرضع قد ايه؟ بيرضع رضع ثانيه عادي جدا اوكي بيرضع رضع الصبحيه بص هيصحى من النوم عادي جدا جدا سنة عايش على ايه؟ لا عايش على رضاعة بس لا ده مصيبة. اخد مثلا سريلانكا ما ينفعش. إذا ما أنا ده ضرر عندي في الرضاعة معايا أوكي؟ تسريلانكا لغاية سنتين عادي جدا جدا بعكس سنتين. طب سنتين مش مشكلة. خلاص إنما أنا يهمني يكون لغاية سنتين كان بقى معظم أكله عبارة عن يعني فودز تاني مش إيه؟ مش مال. أوكي؟ يلا بقى نحاول نشوف الكلام ده هتلاقي كل اللي أنا قلته النهاردة على البورز موجود في البورز. أول أيتم إيه؟ جرادوال بروديوس. جرادوالي. معلقة. ادي اول كلمه خلاص اوكي ستارت ويزبورت معلقه في اول يوم ثاني يوم معلقتين ها ثانيه رايت سيبريتلي لاحظتوها هنا قلت ايه؟ قلت الاول سيبريت بس خلاص بعدها تبقى جرب واحد ثاني مفيش حاجه اسمها ايه؟ يلا نعمل ويننج بقى يلا بص هنا بقى كده سيلاك هنا بيض هنا فراخ مش ممكن بص ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه؟ دي الفكره ان انا بقول وان ايتم بس اول حاجه خالص انا عايزه يعرف طعم بص ايه يعرف طعم الاكل يركز فيه كده هيتلخبط الحاجه الثانيه افرض حصل صدق فاكس خلاص حصل ايه بص هو كده بدا يهرش ورا يا ترى بقى من الفراخ ولا من البيض ولا من اللبن ولا احنا خالص لو دخل ايتم ايتم وجرادوال حصل حاجه او ضرور ايتم ده واحد جديد يبقى اذن بقى اشرح كده جيب تراي ايه جيب تراي سيبر خلاص اوكي جيفن بيفور بيك فيز بيفور بيك بص ايه بص ايه انا فيكس التايم نفسيا بقى كده عشان ايه او تعامل شويه اوكي الميعاد ده كده هو اللي فيه ايه اللي فيه الحكايه دي بس بعدها برده عادي جدا من غير ما احس يا جماعه ببدا ريبليس حاجه باكل بره بعدها جيت بقى بقول كده بقى بايه سبون وكاب يعني الكلام ده اول لما تيجي دكتور انت مطلوب كويس اهو باكله بيعمل ايه بياخد عصير برتقال ماشي كويس قوي بايه ببرونه وحش ليه انا عايز اعلمه طعم اكل جديد غير المال وطريقه اكل غير السكر هو بيسكر اصل ايه والبرونه دي بيقعد يبص فيها انا عايز معلقه ليه لان بعد كده هقتله مثلا رز بالبرونه مش هينفع عايز معلقه يعني لازم اسعد يقول لي يعني مش فاهم معلقه يعني خلاص ايه لان دي الطريقه اللي بيها معلقه يا جماعه انا عايز اعلمه يعني انا عايز اعلمه طعم اكل غير المال وطريقه طريقه اكل غير السكري. اذا المهم اول موضوع الموضوع هو السبون ده خلاص. طبعا اتراكتف وي يعني برضو دي عايز اقف فيها شويه. وبرضو عايز اقف عند ايه؟ عند كلمه تشينجز. ابن اسماعيل في حد يقول لي يعني لو هو رفض وغيره ولا يعرف حاجه ده بيعرف يعرف ازاي؟ لاحظ حاجه انا بادئ امتى؟ 6 شهور وايه؟ ومستمر لغايه كام؟ لغايه سنه ونص سنتين. من 6 شهور معه طالع هنا ليه بقى؟ يعني بقى ليه بقى؟ لا بقى هو عايز يلعب وفاهم معانا الوان معايا وهو هيبقى مش عايز حاجه خالص النهارده. طب عايز احايله؟ خلاص يلا كده بقى مثلا المج يعمل مزيكا ولا حاجه يبقى كده يبص على مكان شويه او مكان مثلا هو بنوم على حاجه. اذا عايز اقول ان انت لازم تتعامل معايا وكلمت الجميل دوت خلاص. والا بص كده على فكره والا فيها مشكله خلاص. تقول له بقى خناقه مش عايز ياكل يبقى كده. طب ما ينفعش ما ينفعش خالص. حاجه ثانيه لو رفض غير قول له ليزو اه ليزو خلاص. دي برضه صرامه جدا جدا بس تغيرها ازاي؟ اصل حد يقول لي هغير ايه يعني؟ والاكل عباره عن ايه يعني؟ هو في سريلاك وفي مش عارف زبادي وفي مش عارف كذا. مثلا زي اخذ زبادي خلاص؟ رفض ماشي اوكي جرب حاجه ثانيه. خد زبادي بس مثلا سيرس معاه اخويا او مع عسل. مثلا زي خد سريلاك مش حابه. في 50 نوع سريلاك معاه كله سريلاك بالعسل سريلاك بالبار سريلاك بالرز سريلاك بالعسل بس كله سريلاك. فاذا احنا يعني لو انتوا الناس معاه خلاص؟ انا يعني بص ايه اقرا كده حاجات انواع جدا جدا بالاناناس وهو حاجات وحاجات انا ما اعرفش خالص يعني اقرا كده ايه الجربر ايه دوت. لا في اطفال يحبوا اللي يحبوا الجربر دوت. اذا احنا مراعيين ان هم هيبقى لهم ذوق خاص في الاكل وبالتالي لازم نراعوا الا ايه والا انت خسران. اوكي طيب نيجي بقى بعض الايه بعض الرولز مهمه جدا جدا في اثناء الويننج. ها يو شود افويد بص دوت هبدا عشان اشرح تحت الفوق. نمره 5 صوت وسبايسز. بلاش تدي اكل فيه ملح وسبايسز خلاص. يعني كده دوت يا جماعه في كده عادي الام هي بتاكل خلاص تقوم اكلها ابنها من قبل اكلها هي ويقول لك دوت. طب ما شو ايه انا مش مقتنع على ايه؟ على الاكل دوت اكيد فيه سبايسز كده او فيه ملح. طفله يلا المحصله كاسترايز وكولي. بقول لك كم مره كده واحده كده بتيجي في البرايفت يعني كل يوم سبت بنتها الواد ايه الواد طول المدي سامع كل يوم سبت فعلا حضرتك حتى ايه اهله سامع الدكتور كده يعني خلاص. ايه القصه بقى؟ القصه طلع ان هم كل يوم جمعه رحت يا جماعه يروحوا يخرجوا خلاص مش عارف مره مش عارف في ايه الواد ياكل معاه نفس الاكل يجي كل يوم جمعه كل يوم ايه عنده بعض ولد والسبت جايتنا جايتنا ازاي؟ يبقى اذا انا بتكلم على الحاجات دي كلها طفل صعب حطها بال. طيب برضه ممكن حد يقول ايه اكل كده من غير ملح وحش قوي ممكن بقى تحط كده يعني ملح معاك مبدا حبه مبدا العام ما بقاش اكل دي مش زي اكل ده انا اقصده يعني. طيب اللي بعدها اللي بعدها بقى منتهى الاهميه خلاص افويد اكسسيف انتيك اوف فروت جوس خلاص. الام جت لك ايه دكتور انا ايه مفهوم كويس قوي ايه الاخبار؟ بتقول لي تقول لي ايه الصبحيه بقى بياكل عصير برتقال والظهر عصير جوافه والعصر عصير كذا كذا عاملاها كلها عصير وهي فاكره كده انها كده عامل مين خلاص اوكي ده فشل. ليه؟ بص يا جماعه عصير ايه عصير يعني فاهم سؤال عصير ده فيه فات خلاص فيه بروتين فيه فيتامين دي خلاص فيه ايرون مش حاجه ده حب السكر اوكي ما حب الفيتامين يا سيدي ما زعلش ما حب بس في فين انا عايز بالانس دايت انا عايز عصير وانس بس مره في اليوم ده كله عصير ايه اللي يحصل بقى؟ تبقى تخين على الفاضي الفرحان كفو الفرحان كفو فاكر ده هيبقى بص ليه تخين كده قوي وفي فين ليه؟ عنده انيميا مفهوم؟ ايه؟ اللي بعدها بقى اللي بعدها استغربها جدا جدا عايز اقف عند فين؟ معلش يا جماعه اللي بعدها هقول ايه؟ هقول نمره 2 خلاص؟ افويد جمله صح 100% اكسسيف انتيك ها ده اوف بريست ميلك اور فورمولا ميلك معايا افتر كام افتر كام افتر مثلا سي 6 مانس يعني ممنوع مش ممنوع دي قلتها النهارده قلتها انا عايز بعد 6 شهور بياخد بريست ميلك كتير ما ينفعش كده باخد ميه. قول لهم كده ليه؟ اللبن عينه على راسي بس ما عادش زي الاول. اول شهور كان بيكفيه دلوقتي هو بقى عايز مور خلاص. الحل عايزين ناخد اكل. ليه الاكل احسن بالنسبه لي دلوقتي؟ يعني ازاي؟ الاكل فيها بلد احط في كفايه كالوريز ده اللي عايزه. اوقات كتير قوي الام جايه قلت لها تبقى النهارده على فكره على سن مثلا سنه خلاص اقول لها كده اكله مين لمين؟ اكل من بره اقول لها كده هي ما اقولهاش حتى كم مره حتى لا هو غالبا عايش على اكل من بره ده كويس قوي. لا بياخد كله بريست بيت او مثلا اكتبه بره ده وحش. يبقى اسم دي معنى كمان كده ايه؟ مفيش داعي تدي حاجه مش كفايه. هو حلو بس فور 6 مانس ماشي. باقي الحاجات قلتها امبارح خلاص بالتفصيل ايه هي؟ عدوا يا ريت يا جماعه خلاص نتعلم ما نديش كون خلاص قلنا حتى ولا زبادي خلاص الا بعد سنه. دي بقى جمله بقى في العلاج بقى روح نات. ليه؟ الترند القديم قوي مع امهاتنا يعني من جدادنا الا زبادي. زبادي ده بديه من شهرين ده انت كنت بتقول زبادي صغير يعني يا جماعه ربنا صار ما ينفعش الا زبادي خلاص. قلت الفكره ان احنا بيزك لقينا كده لقينا اللبن كومن خلاص والزبادي جاي بكومن او رز اللبن حلو ولا ايه؟ جاي بكومن. الكومن اللي قلنا عليه امبارح ايه؟ قلنا عليه بروتين سترونج الرجن خلاص. لقينا كده الاطفال بوستكير بخاصه اللي هم عندهم فاميلي هيستوري لمين؟ لاي مرض اوتو ميون ديزيز لايك مين؟ لايك تايب 1 دايابيتس معايا مثلا زي حاجه الرجيك زي برونك الازمه مثلا. لو خدوا اتعرضوا لسترونج الرجن بدري لقينا كده بيعمل عندهم قلنا امبارح بيعمل عندهم سترونج اميون سيستم ادكشن وبيخليهم مور برون ان يجيلهم مرض ما يكبروا. لو عيله عاديه كده فيهاش هيستوري ممكن نقبل ماشي ادوا كومن ابو زبادي خلاص. بس الام تقول لي انا اخوك كبير عنده بروكن ازمه انا كان عنده ضعف خلاص ده مش عارف حد في الاسره عنده دايبيتس تايب 1 دايبيتس ده ممنوع ده في الكومن تبع سنه هنا بقول لها وده ده ماست لا ده هاون هنا غير هيستوري ممكن يعني ان هاون شويه خلاص الجزئيه دي المهم يعني. طيب اخر بقى حاجه هو افويد ايه؟ افويد هاير اند افويد الاكل اللي هو ممكن يعمل شوكينج يعني زي مثلا الليب والتاني عادة كده الام كده ايه؟ بتقعد تاكل خلاص؟ ثم كده ابنها ليب وزين خلاص؟ هي متعوده انها تاكله الاكل بتاعك. طب ايه الليب ده يعني؟ خليني اسال تعالي اسال هو يا رب الام يعني ان هي قلقانه عليه قوي احسن ليه ما يعرفش اسال ازاي؟ طب ايه اللي يحصل بقى؟ حد يقول له في ايه يعني؟ ده عارف زي ليه؟ والليب ليه؟ فاهم؟ بتقشره النهارده هي قاعده معايا خلاص بكره اللي حصل بقى بكره كده هو بيعمل ايه؟ بيسحب لا للدايه وعلى الارض هو عارفها خلاص حب على ايه؟ على بوبو دخلت بقى هاتس فور بادي خلاص اوكي وكلابس وبنقص في القصه من غير ايمان خالص عشان ايه؟ عشان لف وزداني ازاي؟ هل ده نوع المنطقي دوت؟ اذا الوليد الويننج لان هو عباره عن مش مرض ده عباره عن فيز عباره عن جزء من حياه عباره عن شهور في عمر البيبي بالتالي محتاج فعلا منها كده الدكتور طبعا قمت واتكلم معاك جدا اخيرا بقى خالص شوف بقى اللي جاي بقى لسؤال الامتحان اللي هي اتفع حته واكتر حته بصراحه مش صح كمان واكتر حته فيها تغييرات كل شويه دي بياكل ايه امتى خلاص مثلا عند اربع شهور عند اربع شهور مثلا الامتحان بتاعه اربع شهور ايرون بروفايل سي دي يا جماعه ايه يعني السلاج بالعربي كده يعني خلاص خمس شهور ياكل شوف خضار كلهم بيعمل نوع كلهم بيجروا على فكره خلاص يعني شوف دي صراحه مهمه جدا الحقيقه ده الفاخر بس كل الاطفال بيجروا بنحاول بتاعنا يبقى مفيده ليه؟ لان احنا بنعرف نعمل كذا حاجه يعني خضار مع فراخ مسلوقه خضار مع كذا غير بقى ايه؟ خضار يعني ايه؟ بطاطس مع جزر مع بسله اللي فيه فرصه ان احنا نشكله بالاكل بس المهم ان هو الحقيقه بعدها عند سبع ست شهور خلاص يوجرت قلنا ديت ممنوعه لو ايه؟ لو بتكلم على حد عنده ايه؟ عنده فاميلي هيستوري وكذا كذا كذا بعدها بقى الحاجات طبعا الايج يولك طبعا مهم جدا سفر البطاطا على فكره بص ده عند 12 شهر خلاص موست ايه موست تيبل فود ار اي ار خلاص ار سويتابل بروفايدد ايه بروفايدد ان سمول اماونت وانا عايز اجيب بقى خلاص وسبيشالي كوك ديو هوم مطبوخه ديو هوم يعني ايه مثلا زي اللحمه لا مسلوقه قوي اوكي ما عليهاش كتير قوي توابل يعني هاكل اكل كان مع النهارده مثلا مكرونه وفراخ مثلا اوكي اكل مكرونه وفراخ مكرونه من غير صلصه كتير الفراخ لازم هي نفس الاكل بس يراعى يكون كميه صغيره ويكون نفس الاكل يا جماعه اصبر كده يرشوا على ايدنا على ام بي كده اشطبها ده هديها عباره عن حاجه مفكره بس بالغنيه اقراها مره خلاص مش هتلاقي في حاجه جديده تعالى بس نروح نزرع بس بجد دلوقتي الرب جاي ان شاء الله الرب جاي يلا طبعا الراوند ده صراحه يعني في كتير جدا خلاص المواعيد بتاعتنا عادوا معاها قوي خلاص لان هو كانوا عاملين نحس على بس ده يا جماعه طبعا حصل الراوند ده ظروف خاصه جدا طيب الراوند ده ان شاء الله هعمل حصه مع مين؟ مع